بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وقد أنهينا في الدرس الماضي كتاب الصوم، واليوم ننتقل إلى الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. الكلام في الحج كلام له شجون، لأن له أثرا عاطفيا يشعر به خاصة حجاج بيت الله الحرام الذين ذهبوا إلى الحج سابقا. ولكن عندما نتكلم عن الحج ينبغي علينا أن نعلم أن الحج عبادة لله عز وجل قبل أن يكون له أي وصف آخر. هو عبادة لله تبارك وتعالى، وبما أنه عبادة فإذا له أحكام وله آداب وله ثمرات وآثار. أساس العبادة دائما الأحكام، وكمالها بالآداب، وأما الثمرات والآثار فإنها نتائج هذه العبادة. الذي يحصل اليوم أن الناس ينظرون إلى الحج إلى ثمراته وآثاره من نفحات وتجليات ومعاني إيمانية يشعر بها الإنسان الحاج في ذكره ودعائه ووقوفه وطوافه وما شابه ذلك، وينسون أن هذه الأشياء من الآثار والنتائج هي ثمرات العبادة وليست هي العبادة. فالإنسان المؤمن يحرص أن يكون حجه موافقا للأحكام الشرعية، موافقا للآداب الشرعية، ثم بعد ذلك يسأل الله تبارك وتعالى من فضله من النفحات والآثار والنتائج بفضل ربنا عز وجل. فأنا الآن عبد لله عز وجل، أمارس عبادتي كما حكم الله وكما أني طالب لله من الآداب. أما أنا الآن والله هيك أجمل وهيك صار نفحات أكثر وصار تجلي وصار، لا، هذه كلها آثار. والإنسان من إذا خير بين أمرين، بين أن يكون في حج صحيح من حيث الأحكام كامل من حيث الآداب، وبين حج فيه خلل في الأحكام أو في الآداب مع وجود النفحات، نعم نفضل الأول، لأن الأول هو واجبنا نحو ربنا عز وجل، والثاني فضل ربنا تبارك وتعالى يعطينا إياه بفضله وكرمه. نحن واجبنا أن نحافظ على الأحكام وعلى الآداب. لذلك كل إنسان حاج ينبغي عليه أن يحرص قبل أن يذهب عن الحج على أن يتعلم الأحكام ويتعلم ويتحلى بالآداب، وبعد ذلك أن يطلع على الأحوال والنفحات والآثار والثمرات، وأن يستعد للحج قبل أن يحج. الحج إخواننا هناك أداء النسك، أما ذراعة التجليات والنفحات تكون هنا. لذلك ينبغي للإنسان الحاج أن يستعد هنا علميا وفكريا وقلبيا وروحيا وسلوكيا، بحيث يذهب إلى هناك وهو متهيئ لأحكام وآداب الحج ومستعد في تفريغ قلبه لتلقي النفحات والتجليات من الله تبارك وتعالى. وطبعا الكلام في النفحات والمعاني الإيمانية هذا كثير وجميل، لكن نحن الآن سياقنا في هذا البحث سياق الأحكام والآداب، سياق الأحكام والآداب. وكتاب الاختيار يمتاز بأنه اعتنى كثيرا بذكر الدعوات المأثورة المنقولة في كل مشهد وفي كل منسك، لذلك هو يطل إطلالات جميلة على قضية النفحات والتجليات، لذلك ربما تعرضنا لها أثناء كلامنا عن المناسك. نعم. كتاب الحج، وهو في اللغة القصد إلى الشيء المعظم. الحج هو القصد. يا ترى هل القصد إلى الشيء المعظم يعني القصد مطلقا أم حصر إلى الشيء المعظم؟ في عنا قولين، هنا رجح أنه الحج هو القصد إلى الشيء المعظم. نعم، فأنا أقول أحج إلى بيت الملك، بيت العظيم. نعم، هذا الحج اللغوي. نعم، ومنه الحج الاصطلاح الشرعي، لأننا نحج المكان المعظم وهو بيت الله الحرام. نعم. قال الشاعر: يحجون سب الذبر قان المزعفرة، يعني يقصدون هنا حج بمعنى قصد، فاستعمل الحج هنا بالمعنى اللغوي. نعم. أي يقصدون عمامته. وفي الشرع قصد موضع مخصوص وهو مكة بالطواف وعرفات بالوقوف. نعم. وهو البيت بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. طبعا بصفة مخصوصة يعني بالإحرام بالحج، وفي وقت مخصوص اللي هو يعني بعد عرفات في أيام الحج على وجه مخصوص كما سيأتي معنا. نعم. على ما يأتي إن شاء الله تعالى. هذه التعاريف إخواننا كل كلمة تحتاج إلى شرح، لك على وجه مخصوص، طيب ما هو الوجه المخصوص؟ ما هي الحال المخصوصة؟ ما هو المكان المخصوص؟ كل هذا تفسيره يأتي معنا. نعم. وهو فريضة محكمة يكفر جاحدها، وهو أحد أركان الإسلام ثبتت فرضيته بالكتاب، وهو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، والسنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: وحجوا بيت ربكم، وعليه انعقد الإجماع. وسبب وجوبه البيت، سبب وجوب الحج ما هو؟ البيت. سبحان الله، الآن أخواننا هذا كلام فقهي، بينما الإنسان الحاج لك والله الآن مشتاق للحج ومتشوي وكذا وما شابه ذلك، إذن هو يحج لأنه يندفع من دافع عاطفي. حتى البعض أخواننا لا يراعي الفرضية، البعض لا يراعي الفرضية، لذلك ربما كان قادرا في شبابه ومع ذلك ما بيفكر يحج أحيانا. ليه؟ لأنه بلك والآن أنا مشغول وعندي أعمال ومنصرف عن المعاني الدينية. لما كبر واشتاق للحج انطلق استجابة لشوقه، هو عمليا ينبغي أن يستجيب استجابة لأمر الله عز وجل الفرض، إن أنا عم أدي فرض عن الآن. لذلك بمجرد ما استجمع شرائط الوجود يجب عليه أن يسعى سعيا حثيثا لأداء هذا النسك. نعم. وسبب وجوبه البيت لإضافته إليه، نقول حج البيت ولله على الناس حج البيت. الحج هو الفعل العبادة، والبيت هو مضاف إليه هو السبب، والقاعدة أن العبادات تضاف غالبا إلى أسبابها. لذلك لو تكرر لو حج الإنسان مرة واحدة لا يلزمه أن يعيد الحج مرة ثانية. لماذا؟ لأن السبب ما تكرر. حمر معنا قاعدة إخواننا بالأصول، وما تكرر من العبادات فبتكرر أسبابها. هل صلاة الظهر مبارا صليت رح صلي اليوم، لماذا؟ أتكرر السبب. صمت رمضان السنة الماضية والسنة صمت، ليه؟ لتكرر السبب، وهو شهود جزء من الشهر. أما الحج سببه البيت، والبيت ما عم يتغير. هل حتى لو في حال فرضنا هدمت الكعبة وبنيت من جديد، شو منقول؟ ما تكرر البيت، البيت اسم للبقع وليس لهذا البنيان وهذه الأحجار. لذلك أيضا مسألة ثانية، لو أن إنسانا ارتد عن الإسلام والعياذ بالله يجب عليه أن يعيد حجه. الحج الأول بطل، التغى كأنه ما حج. الحج الأول إخواننا بطل. نعم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. بمجرد أنه ارتد ما الحكم؟ بطل حجه، ووجب عليه أن يعيده. لماذا؟ قال لبقاء السبب. ليش لم يعيد الصلوات؟ لأن أسبابها ذهبت. ليش لم يعيد رمضان؟ سببه أيضا ذهب. حتى لو أنه ارتد في وقت الصلاة الظهر مثلا وعاد إلى الإسلام والوقت باقين، ما الحكم؟ يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لبقاء سببها. قال: وكذلك في الحج يجب على المرتد أن يعيد حجه إذا رجع إلى الإسلام. لماذا؟ لأن حجه بطل بالردة. حجه بطل بإيش؟ بالردة. وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس اليوم. نعم. ولهذا لا يتكرر، لأن البيت لا يتكرر، ويجب على الفور. ويجب الحج على الفور وعلى التراخي عند الأحناف، يجب على الفور، هذا قول أبي يوسف. محمد قال على التراخي، محمد قال على التراخي، لكن اتفق الطرفان أنه لو مات يكون آثما بالتأخير، وإذا أخر من العام للعام المقبل ينويه أداء لا قضاء. إذا معناها الخلاف بينهما فقط في الإثم، يعني لو أخر من السنة للسنة القادمة وحج السنة القادمة ما حكمه عند أبي يوسف؟ يأثم بهذا التأخير، وعند محمد لا يأثم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا يبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. إذا هو مهدد بالموت على غير الإسلام في حال وجب عليه الحج ولم يحج، إذا مهدد بسلب الإيمان. طيب، هنا أخواننا نقول من ملك زادا، يعني من ملك النفقات الأساسية التي تبلغه الحج كما سيأتي معنا، أما النفقات الإضافية من هدايا وزينة وما شابه ذلك القضايا، هذه لا تعتبر في النفقة. يعني أنا إنسان قدرت على نفقة الحج وعندي الآن ما يكفيني ويكفي أهل بيتي في غيابي، لكن والله المصاريف الزائدة ما عندي قدرة عليها، ما الحكم؟ يجب عليه الحج، وإذا لم يحج كان آثما ويعتبر هذا مستطيعا. نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما يدل عليه، فإنه قال: من كان عنده ما يحج به ويريد التزوج يبدأ بالحج. طبعا إذا كان الزواج في غير أيام الحج ما يلزمه أنه الله يصمد، لكن لو جاء وقت الحج وعنده مال وهو بين أمرين، إما أن يحج وإما يتزوج، لا بحج. نعم. ولأن الموت في السنة غير نادر، بخلاف وقت الصلاة فإن الموت فيه نادر، ولهذا كان التعجيل أفضل إجماعا. نعم. قال: وهو فريضة العمر ولا يجب إلا مرة واحدة. لكن لو أوجبه على نفسه بالنذر مثلا وجب عليه مرة ثانية، لا بالفرض الأول وإنما بالنذر. ولو أنه أفسد حجه سواء كان بفعل ما يجب الفساد هناك أو بالرد بعد الحج، ما الحكم؟ يجب عليه أن يعيده، لأن حجه الأول التغى. نعم. لما روي أنه لما نزل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، بل مرة واحدة، ولأن السبب هو البيت ولا يتكرر. نعم. وعلى ذلك الإجماع. طيب. قال: على كل مسلم حر عاقل. إذن الحج فرض على مين؟ على كل مسلم بالغ عاقل حر، نعم، صحيح، يعني مستطيع بجسمه، صحيح، قادر، نعم، قادر على الزاد والراحلة، نعم، ونفقة ذهابه وإيابه، فاضلا عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله، إلى حين يعود ويكون الطريق آمنا. هذه كلها شروط وجوب الحج، هذه شروط وجوب الحج. إذا لا يشترط يكون معه نصاب، شرط يكون معه زاد وراحلة تبلغه ذهابا وإيابا، ولا يشترط حولان الحول. يعني لو هذا الإنسان ملك الزاد والراحلة قبل الحج بفترة بسيطة وجاء وقت الحج، ماذا يلزمه؟ أن يحج. أما زكاة المال يجب عليه الزكاة متى؟ إذا حال عليه الحول على النصاب. أما في الحج لا يشترط لا النصاب ولا حولان الحول، وهذا مر معنا في الأصول لما قلنا الحج وجب بالقدرة الممكنة والزكاة وجبت بالقدرة الميسرة. الحج وجب بالقدرة الممكنة وهي الحد الأدنى من القدرة، وأما الزكاة فوجبت بالقدرة الميسرة وهي الشروط الزائدة التي أوجبها في النصاب، بأن يكون المال نصابا وأن يحول عليه الحول. هذه الشروط تشترط في الزكاة ولا تشترط في الحج. نعم. أما الإسلام فلأن الكافر ليس أهلا لأداء العبادات. نعم. وأما الحرية فلقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى لو حج احنا نقول له نمنعه. نعم. لكن لو حج لا يقبل منه. اي نعم. وأما الحرية فلقوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد حج 10 حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام. إذا صح حجه نفلا، العبد صح حجه نفلا لا فرضا. نعم. وأيما صبي حج 10 حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام. ولأن منافع بدن العبد لغيره فكان عاجزا. سيد منافع العبد لم لسيده، إذن هو عاجز بنفسه قادر بمنافع سيده، لذلك لا يلزمه الحج. فكان عاجزا وإن أذن له مولاه، لأنه كأنه أعاره منافع بدنه فلا يصير قادرا بالإعارة. عندنا لو إنسان أبيح له المال أو القدرة أو الراحلة لا تلزمه بالإباحة. نعم. كالفقير لا يصير قادرا إذا أعاره غيره الزاد والراحلة. وأما العقل والبلوغ يعني لو حج بهما صح حجه، أما هل يلزمه أن يقبل؟ لا يلزمه. لو أنت فقير جاء أن سألك أنا بحجك أعصابي وأنا بتكفل فيك، يلزمك أن تقبل؟ لا يلزمك. نعم. وأما العقل والبلوغ فلأنهما شرط لصحة التكليف ولما مر من الحديث. وأما الصحة فلأنه لا قدرة دونها. والخلاف الإخوان عاجز عن المشي أو عاجز الإخوان عن الحركة أو في أمراض تمنعه من السفر هذا لا يلزمه الحج. لذلك إخواننا حقيقة يعني الذين يذهبون إلى الحج ويتحملون العناء نقول لهم هنيئا لكم بشوقكم، لكن حج لا يلزمكم، هذا الحج لا يلزمكم. الإنسان أحيانا مريض مقعد سبحان الله وفي أمراض هذا لا يلزمه الحج إخواننا، لكن لو حج هذا مباح والثواب له ولمن يخدمه. نعم. والخلاف في الأعمى كما تقدم في الجمعة. نعم. وعند قالوا إذا كان وجد قائدا أو لم يجد قائدا، لكن هنا الأمر أصعب، هنا وهذا الأمر إخوان أصعب. إذا قال الصاحبان إذا وجد قائدا يقوده ويعينه يلزمه الحج وإلا لا يلزمه. وقيل عندهما لا يجب عليه الحج لأن البذل في القيادة غالب في الجمعة نادر في الحج. بسيط في الجمعة عبارة من بيت الجامع أمر بسيط، أما بالحج مشوار طويل وذهاب وإياب وكذا قد يصعب عليه الصاحب الذي يصاحبه دائما. وأما القدرة على الزاد والراحلة ونفقة ذهابه وإيابه فلا استطاعة دونها. وأما القدرة على الزاد والراحلة ونفقة ذهابه وإيابه فلا استطاعة دونها. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة. نعم. وهكذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما. والراحلة أن يكتري شق محمل أو زاملة دون عقبة الليل والنهار. يعني الآن بيأخذ أخوان محمل شق محمل، مضطر يأخذ محمل كله إله حصار فاهية زائدة، أو شق زاملة يعني أنا ناقة مثلا نقعد عليها أنا وياك سوا، أما لو كان بقعد عليها مثلا ساعتين أنا وساعتين أنت ما بيصير. هاي العقبة أخواننا هاي أن نتعاقب على الركوب هذا لا يلزمنا الحج. فإذا كان في عندنا قدرة على أن نركب على الناقة معا يلزمني الحج وإلا لا يلزمني. طبعا هذا إمتى؟ في المسافات البعيدة، مثل أهل مكة ما بده الراحلة. نعم. لأنه لا يكون قادرا إلا بالمشي فلم يكن قادرا على الراحلة. وأما كونه الله فنحن رأينا أناس أتوا من بلاد بعيدة مشاة إلى الحج تروا قبل أشهر يعني إلى الحج انطلقوا عبر آلاف الكيلومترات، هؤلاء فعلوا أمرا يتناسب مع شوقهم ومحبتهم، ولكن الله خفف عنا وعنهم ولم يوجب علينا ذلك. هذا أمر ليس فرضا علينا وإنما يفعله المحبون المشتاقون، وهذا يعني نسأل الله أن أن يقبلنا بهؤلاء المحبين الصادقين هؤلاء. يعني هذا إنسان أخوان الذي يأتي يعني عبر مسافات طويلة ويتحمل هذه المشاق مشيا، هذا وإن لم يلزمه الحج لكن صدقه وحبه وشوقه دفعه إلى المجيء هكذا. نعم. وأما كونه فاضلا عن الحوائج الأصلية فلأنها مقدمة على حقوق الله تعالى. نعم. يعني الإنسان لا يلزم أن يبيع بيته عشان يطلع الحج أو يبيع سيارته عشان يطلع الحج، لكن لو في عنده بيت إضافي سيارة إضافية مو للاستعمال بيبيعها بيطلع الحج. نعم. وكذا عن نفقة عياله لأنها مستحقة لهم وحقوقهم مقدمة على حقوق الله تعالى لفقرهم وغناه. بفقر العيال وغنى الله سبحانه وتعالى. نعم. وطبعا أخوانا لا يغرنكم أن نسمعهم قصص الأولياء أنهم تركوا أولادهم لله عز وجل، أولئك أولياء لهم أحوال خاصة، أما الشرع أوجب علينا ذلك عند كفاية من كلفنا بهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فإذا كان إنسان لم يترك لأهل بيته مصروفهم نعم فإنه لا يذهب إلى الحج. ما بحط أنا زوجتي والله عند أهلها وهي والأولاد شرفوا عليهم أنتوا، لا، وإنما تترك لهم نفقتهم. هذا الأمر إخواننا لا يلزمه. كيف بقى إذا إنسان أب أحيانا بيأخذ مال ابنه أو مال من زوجته أو ما شابه ذلك؟ لا، فإنه لا يجوز له ذلك إلا برضاهم وإذنهم، إذا رضيوا كتر خيرهم. مثل المديون إخواننا، المديون مثلا لو في حال يطلع الحج من حكم؟ يجب عليه أن يستأذن دائنه. يعني أنا جتني فيزا يطلع الحج، ممكن أن أطلع الحج وتعلق لك علي دين؟ إذا قال له نعم قل جزاك الله عني خيرا فضلت عليك ألف خيرات. إذا قال له لا أسمح لك أنا بدي ديني، والفضة هي دينك أنت، جزاك الله عني خيرا لأنك أعطيتني المال دينا وصبرت علي. مبدعي علي إخواننا البعض من الناس سبحان الله بظن أنه إيش أنه أنا واجبي استسمحه، هو واجبه يسمح لي، لا مو واجبه، انت واجبه تستسمحه نعم، اما هو واجبه يسمح لك، هو الان حقه ان ياخذ ماله، فان اذن لك بالذهاب فهذا فضل منه. البعض من الناس سبحان الله يدعو على دائنه انه حرمني من حج الله يحرمه الجنه، اعوذ بالله، فوق ما فضل عليك واعطاك المال دينا وقرضا تدعو عليه هكذا، هذا ظلم إخواننا هذا. نعم. وكذا فاضلا عن قضاء ديونه لما بينا. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ونفقة شهر بعد عوده إلى وطنه. وإن كانت له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه يجب عليه أن يبيعهما في الحج. ولا بد من أمن الطريق لأنه لا يقدر على الوصول إلى المقصود دونه. فالإنسان يطلع الآن إخواننا إلى يعني الحج والطريق غير آمن، هذا لا يلزمه، لا يلزمه الذهاب. بس فالآن سيأتي معنا أنه يا ترى هل هذا شرط لوجوب الحج أم لوجوب الأداء؟ هذا في خلاف. وأهل مكة ومن حولها يجب عليهم إذا قدروا بغير راحلة لقدرتهم على الأداء بدون المشقة. ولا في ناس هلا بيكونوا يعني بيطلعوا من مكة لعرفات بيرجعوا مشي. نعم. بيروحوا من مكة لعرفات بيرجعوا مشي حتى من كبار السن. قال ولا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفرا. إذا كان بينها وبين مكان المناسك مسيرة ثلاثة أيام. الآن إذا في شيء 90 كيلومتر بيناتهم بينها وبين الحج ما بتروح إلا مع ذي محرم. أما لو كانت ساكنة الآن بمكة وما حولها يحق لها أن تحج ولو بلا محرم، لأن المحرم للسفر وليس للحج، المحرم للسفر وليس للحج. ومما يضحك إخواننا، مما يضحك فعلا أن بعض الناس يكونوا رايحين على الحج نساء مثلا تقول أنا ما بدي محرم، أنا ليش؟ أنا فيزتي زيارة مو فيزة حج. يعني كأن القضية متعلقة بنوع الفيزا. يا جماعة السفر بده محرم بغض النظر عن نوع الفيزا، الفيزا ما لها علاقة الآن بموضوع الأحكام الشرعية. نعم. وبعض الدول سووا مظاهرة، نعم النساء سوت مظاهرة لي قال لأن السعودية عم تلزمهم بالمحرم، ونحن الآن لا نريد أن نخضع للنظام الداخلي تاع السعودية. لك هذه أحكام شرعية، هي يعني بدهم يجوا عن حج وعن عمرة بلا محرم. يعني تصور أخواننا تريد أن تطيع الله عز وجل في أمر فيه معصية الله. قلت لك يعني أنا مرة من مرات أخواننا يعني صار الكلام مع امرأة يعني قالت لي إن أنا الآن يعني لا عندي زوج ولا عندي ابن ولا في أخ فاضيلي، ماذا أفعل أسبوعين يطلع على الحج كذا كذا. تبقى لك سؤال، لو أنك زرت امرأة مريضة مشتولة بالفراش شو بتقولي لها؟ اصبري واحتسبي وارضي بقضاء الله وقدره ما شابه ذلك. تل هذه المرأة الآن قاعدة بفراشها بترضى بقضاء الله وقدره للمانع الصحي، وانت ربنا ما قعدك بالفراش أباح لك البلد كله، ليش انت ما ترضي بحكم الله؟ انت وانت خلاص ما في روحها على الحج خلصنا، طالما انه ما في محرم بلد روحها على الحج خلصنا. بعدين بقى انت خايفة انت الآن من الاسم، ما لك أثم عند الله عز وجل، وإذا كان الحج واجب عليك بعد الحج بدل وخلصينا. بس بقي عنا إيش؟ رغباتك النفسية الإيمانية مشاعرك وعواطفك. نقول هذه الرغبات ينبغي أن تخضع لحكم الله عز وجل لا أن تخضع لها حكم الله سبحانه وتعالى. يجب على هذه العواطف أن تخضع لحكم الله عز وجل. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم إذا بجدر تحج ما في إشكال، ما بده محرم. نعم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام فما فوقها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها. الزوج أخواننا ليس بمحرم، الزوج له حكم المحرم. المحرم من هو؟ هو من لا يحق لها الزواج منه على التأبيد، هذا زوجها، لكن الزوج يحكم له حكم المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحج المرأة إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها. نعم، والمحرم كل من لا يحل له نكاحها على التأبيد لقرابة أو رضاع أو صهرية. لكن قالوا يكره للرجل أن يحج بصهره الشابة حماته، إذا كانت شابة يكره له السفر معها وحدها، ويكره أن يحج مع أخته من الرضاع. لماذا؟ لتساهل الناس في ذلك. لكن لو حج ما في إشكال، لك في كراهة. والعبد والحر والمسلم والذمي سواء في المحرمية، يعني لو كان المحرم عبدا ما في إشكال. نعم، إلا المجوسية الذي يعتقد إباحة نكاحها، والفاسق لأنه لا يحصل به المقصود، ولا بد فيه من العقل والبلوغ لعجز الصبي والمجنون عن الحفظ. قال ونفقة المحرم عليها، إذا كان المحرم فقير وهي غنية ولزمها الحج، أنا بدي أطلع على الحج لزوجة أو لأخوها، الآن ما معي مال أطلعك على حسابي، يلزمها أن تنفق على المحرم. نعم، لأنه محبوس لحقها، وذكر الطحاوي أنه لا يلزمها. نعم، لأن المحرم شرط وليس عليها تحقيق الشروط، فإن لم يكن لها لأن قولين، قول أنه يلزمها أن تنفق على محرمها، وقول آخر لا يلزمها. فإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها لما بينا. قال وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها، لأن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة. هذه قاعدة، لا يظهر حق الزوج مع الفرائض. نعم، الآن إذا امرأة شابة وقادرة على الحج وهنية صح لها حج مع أهلها، زوجها وبيت أحماها ما بيخلوها، مو على كيفه، لا زوجها ولا بيت أحماها. نعم، لماذا؟ لأن هذا الحج فرض عليها، وحق الزوج لا يظهر في الفرائض. ووقته شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة. بس بقى لو في حال امرأة يعني وقعت بهيك اشكال، ان الاقل الشافعي احسن ما يخرب بيتك. نعم، اخر الحج احسن ما في مشاكل ما لا نهاية. أنه يقول لك أنه تركت أولادة وتركت كذا. طيب هل هذه المرأة لو ماتت شو حكمها؟ هي بتدبر أولادة؟ يلزمها أن تضحي هكذا. ووقته شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة، بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج، وفسروه كما ذكرنا. ويكره تقديم الإحرام عليها، لأنه أحرم من رمضان، أحرم بالحج، أحرم بالحج من رمضان، ما الحكم؟ جاز ويكره. ويكره تقديم الإحرام عليها ويجوز. أما الكراهية فلما فيه من تعرض الإحرام للفساد بطول المدة، وأما الجواز فلأنه شرط للدخول في أفعال الحج عندنا، وتقدم الشرط على الوقت يجوز كما في تكبيرة الإحرام، كما في الوضوء لو توضأ قبل الوقت الحكم جاز، الشرط قد يقدم على الوقت، إلا أنه لا يجوز تقديمها على أفعال الصلاة لاتصال القيام بها. هذا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف، من اعتبار التحريم الله أكبر في أول الصلاة شرط، وعند محمد هي ركن، فاللي قال شرط قال بجواز تقديمها على الوقت، يعني قديش يعني قبل وقت بلحظة. نعم. وأفعال الحج تتأخر عن الإحرام، ولا يفعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام قبل أشهر الحج، ولو فعله لا يجزيه لوقوعه قبل وقته، حتى لو أحرم في رمضان فطاف وسعى لا يجزيه عن طواف الفرض، بخلاف طواف القدوم لأنه ليس من أفعال الحج حتى لا يجب على أهل مكة. قال: والمواقيت للعراقيين. أخوة على هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.